فذلك ولدها يعتق بعد موت سيدها. قلنا هذا إذا كان من غير سيدها، أما ما كان من سيد فما حكمه؟ هو سيد حر، يعني ما ولدته من السيد فهو حر، ولكن ما ولدته من غير السيد هو الذي لا يكون حرا إلا بعد موت السيد. مفهوم هذا؟ إذا ما ولدته من السيد فهو حر. الآن مطلقا ما ولدته من سيدها فهو حر، فهو حر. النبي صلى الله عليه وسلم قد تسرى بماريه القبطيه فولد منها ابراهيم، وابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الاحرار، وان كانت امه امدا لانه ولدته من سيدها. مفهوم هذا؟ اذا ما ترده ام الولد من غير السيد فحكمه حكمها، اي لا يعتق الا بعد موت السيد، وما ترده من السيد فهو حر سيد. ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. ومال العبد له، مال العبد له الا ان ينتزعه السيد، اي ما وجد عند العبد من مال فهو له الا اذا انتزعه من السيد، اما ان ينتزعه غير السيد لا، السيد له الحقوق ان ينتزع المال من عبده، لان العبد وما ملك لسيده. واما اذا ينتزع السيد فهو له، واذا كان له فانه تعرض له احكام المال كلها، بمعنى انه يزكيه ولا ما يزكيه؟ يزكيه مال. وكذلك مثلا ينفق منه ولا ينفق منه؟ ينفق منه لانه ماله الا اذا انتزع السيد. قال فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه. نعم، فإن أعتقه أو كاتبه، فإن أعتقه سيده فورا أو كاتبه ولم يستثني، أي لم يستثني السيد، لم يقل أنا أعتقت فلانا ولكن ماله ليس له، او انا اكاتب فلانا او كاتبت فلانا ولكن ماله ليس له، بل هو لي، اذا استثناه فهو للسيد. واذا لم يستثنيه عند العقد، اذا لم يستثنيه عند العقد فهو للعبد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر وقد رواه ابو داود إذا اعتق العبد فماله له إلا أن يستثنيه السيد، إذا اعتق العبد فماله له إلا أن يستثنيه السيد. إذا المكاتب أو المعتق ماله أو مالهما لهما إلا أن يستثنيه السيد. ثم قال وليس له وقع مكاتبة. من كاتب أمته بمعنى عقد معها عقد كتابة، يعني على أن تؤدي له المال المتفق عليه ثم تعتق نفسها، هل يحق له أن يقعها؟ لا يحق له أن يقعها. لماذا؟ لأنها أحرزت نفسها ومالها فصارت كالأجنبية منه، فصارت الأجنبية منه، لأنه لما شرت النفس بينها صار محرزة نفسها ومحرزة مالها، فلا يجوز له أن يقعها. وإذا وقعها هل يقام عليه الحد؟ لماذا لا يقام عليه الحد؟ لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأن الوقع هنا وقع شبهة، وش الزنا خالص، هنا وقع شبهة، والرسول يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. اذا لا يقام عليه الحد لكنه يؤدب، يؤدبه الحاكم، يؤدبه اما بتوبيخ واما بحق واما بضرب، لا يقام عليه الحد لان شبهة في ذلك. ثم قال

اجتناب النساء نعم. اذا مات المكاتب ما زلنا مع المكاتب دائما مات المكاتب فان وجد من الاولاد او من الورثه من هو داخل معه في عقد الكتابه ادي ما عليه وما بقي يرثه هذا الذي كان داخل معه في الكتابه وان لم يوجد معه اي من كان داخل في الكتابه فبعد ان يؤدي ما عليه يبقى باقي راجعا الى السيد لانه هو الذي يرثه في هذه الحاله لعدم وجود من يرثه وقلنا بانه يرثه باي صفه بصفه الرقيه لماذا ورثه بصفه الرقيه ولم يرثه بصفه غيرها لان المكاتب ما زال رقيقا لم يحرر بعد طيب ومن المسائل التي سبقت لا المكاتب لا يجوز له اي اعتقاد عدد نعم هذه سبقت في المسألة التي قبل هذا نعم خلية المكاتب لا يجوز له أي صغر صغر بعيدا إيه نعم هذه سبقت أيضا أنه إذا بقي من عقد المكاتبة شيء فيرثه هو ولده الذي دخل في العقد إيه نعم نعم تفضل إذا لم يكن له أولاد فيرثه المكاتب أو إذا كان له أكثر مما كتب عليه فليأخذ الشيء الذي كتب عليه أم يرثه كله كيف إذا؟ ليس له أولاد المكاتب ليس له اولاد ياخذ كل شيء السيد ياخذ كل شيء ياخذ كل شيء اذا كان هو قبل الذي نعم هو ياخذ كل شيء لانه لما مات قبل ان يكتمل ان تكتمل حريته فهو في حكم الرقيه فهو يرثه لكونه ما زال في حكم الرقيه يرثه كله لا ليس هناك من يرث معه إلا إذا كانوا معه كما ذكرنا أولاد داخل في الكتابة يؤدى ما عليه والباقي يرث هؤلاء الأبناء لأن هؤلاء الأولاد يدفعون المال مرة واحدة ولا ينتظرون التنجيل أي نعم يدفعونه إذا كان فيه كفاية إذا كان فيه كفاية أما إذا لم يكن فيه كفاية فهنا يوزع مفهوم إذن إذا كان فيه كفاية يجب دفعه مرة واحدة إذا لم تكن فيه كفاية ولا يجزى على حسب التنزيل طيب الآن انتقل بنا المؤلف إلى الموضوع الخامس من المواضيع التي ترجمها في بداية هذا الباب إذ هو ترجمة لكم الموضع ستة مواضع انتهى الكلام على الأربعة منها الأول الوصايا الثاني المدبر الثالث المكاتب والرابع لا لم يقم الكلام على أم الولد إذا الوصايا المدبر وكذلك المكاتب وكذلك المعتق لم يأتي عليه الكلام بعد هذا مرة ثلاثة بقي الثلاثة بقي الثلاثة مضت ثلاثة وبقي الثلاثة الوصايا المدبر المكاتب بقي الثلاثة مواضع وهي أم الولد الرفق وكذلك الولاء أما أم الولد فقد سبقت الإشارة إليها وسبق تعريفها أيضا وهي الأمة التي أحبلها سيدها فولدت منه الأمة التي أحبلها سيدها فولدت منه هي التي تسمى بأم الولد وهذه الأمة يجب أن تعتق بعد موت سيدها فورا من ماله من رأس ماله يجب أن يبدأ بها في العتق قبل الأمور الأخرى إذن هذه هي أم الولد أم الولد عندما تلد إذن تصبح